بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حساب من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذكرنا أن الله سبحانه نهانا أن نجلس في أمثال هذه المجالس التي يكون فيها الطعن والاستهزاء والسخرية بشرع الله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، إن كانوا يخوضون بالطعن والاستهزاء فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فقد نهانا ربنا سبحانه وتعالى أن نجلس في أمثال هذه المجالس، ولكن لابد من الإعراض عن هذه المجالس كإنكار عليهم فيما يخوضون فيه وفيما يطعنون به في رسالات الله سبحانه وتعالى. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الإنسان عرضة للنسيان، الإنسان عرضة للنسيان، وقد لا ينتبه إلى أمثال هذه الأمور، فإذا انتبه فعند ذلك يقوم من ذلك المجلس كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وكذلك أيضا لا بد من إنكار ذلك المنكر، يبقى الإعراض هو عبارة عن إنكار لهذا المنكر، وكذلك أيضا لا بد من تنبيه القوم، ولا بد من زجر القوم، ولا بد من إنكار ذلك المنكر. عسى أن يقلعوا عن ذلك لهم، عسى أن يتقوا ربهم سبحانه وتعالى. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وذر الذين اتخذوا دينهم لاعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. انشغال الإنسان بالدنيا قد ينسيه أمر الآخرة، وبالتالي كل هم وشغل هذا الإنسان هو الإقبال على الدنيا، الإقبال على الدنيا، وكذلك نسيان هذا الإنسان لأمر الآخرة، فترى الرغبة إلى الدنيا وليست إلى الآخرة. وربنا سبحانه وتعالى يبين أنه لا بد أن نذكر أمثال هؤلاء حتى لا يقع في الهلكة والدمار. وبالتالي وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، يبقى وذكر بالقرآن، التذكير بالقرآن، تلاوة آيات الرحمن سبحانه وتعالى على مسامع هؤلاء القوم، وتذكير هؤلاء بوعيد الله سبحانه وتعالى، وتذكير هؤلاء بأمر الآخرة. هذا أكبر رادع وزاجر حتى لا يتجرى الإنسان على فعل المخالفات وفعل الطاعات. دائما لابد من التذكير بالآخرة، تذكير النفس أولا قبل تذكير الآخرين، لأن التذكير الدائم بمسألة الآخرة بيجعل الإنسان لا يغيب ولا يغفل أبدا عن أمر الآخرة، لا يغفل عن أمر الآخرة. المطلوب دائما أنني أستصحب ذلك المعنى حتى لا أغيب عن رؤية مشهد الآخرة. هذا أكبر ذاكر وأكبر رادع للإنسان حتى لا يتجرع على فعل المخالفة. لا شك أن إقبال الإنسان على الدنيا ونسيان الإنسان لأمر الآخرة الآخرة بيقع في مخالفات ويقع في الزلل ويقع في التقصير في جنب الله سبحانه وتعالى وفيما أوجب عليه ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي رؤية الآخرة رؤية الآخرة يبقى أنا لن أكون هذه الرؤية ثم أغفل عنها، ولكن نكون الرؤية وكذلك أيضا أستصحب ذلك المشهد دوما، لا أغفل ولا أغيب في لحظة واحدة عن رؤية الآخرة ورؤية أن المآل ومرجع العباد إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن العباد يقفون بين يديه سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هيجازي العباد على ما قدموا من عمل إن كان خيرا فخير، وإن كان دون ذلك فلا يعود بالمضرة إلى على فاعله. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعد كل عدل لا يؤخذ منها، يبقى لا تقبل منه الفدية في يوم القيامة. وكما بيّرنا ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكر هول هذه الأمور حتى أن المجرم يود ذلك المجرم ولو استطاع أن يفتدي بكل ما في أقطار الأرض مقابل أن ينقذ من الهلاك ومن الدمار بعدما يعاين أمر العذاب. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في الصورة أن القوم إذا وقفوا وعاينوا العذاب عند ذلك كانت الأمنية لهؤلاء هو أن يعودوا مرة ثانية إلى الدنيا لكي يكونوا مع المؤمنين ولكي يعتمدوا هذه الآيات في واقع حياتهم. ولكن الآيات وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر هم في غفلة وهم لا يؤمنون، إن كان الإنسان يظهر الحسرة والندم والتأسف لكن بعد فوات الأوان، يبقى الحسرة والندم والتأسف يفيد الإنسان لو كان في حال الساعة والعافية، لكن إذا قضي الأمر فهذا التأسف هذا الندم لا ينتفع به الإنسان طالما فات أوان ذلك الأمر لتوقيت، كما نقول أن العبد يتوب إلى رب سبحانه وتعالى ما لم تصل الروح إلى الحلقوم فالتوبة عند ذلك مقبولة ما لم تطلع الشمس مغربها، ولكن إذا طلعت الشمس مغربها رآها الناس آمنوا حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ففي توقيت أسارع وبادر بادروا سارعوا سابقوا، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا وحث العباد على المسابقة والمصارعة على فعل الطاعات والقربات والابتعاد عن المخالفات وعن الأثام والموبقات. وإن تعد كل عدل لا يؤخذ منها، بل لو افتدى بجميع من في الأرض فعلى ذلك لا يكتب له الإنقاذ من ذلك، أولئك الذين أرسلوا بما كسبوا يبقى هلكوا بسبب ما اكتسبوا من ذنوب وآثام. وربك سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، يا عبادي إنما أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس كانوا أنفسهم يظلمون، الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم كانوا يظلمون. الظلم ده هيعود بالمضر والمغبة على فعله على فعل كان ظالما لنفسه، كان مقصرا في جنب الله، كان مقصرا في فعل الطاعات، كان متجرئا على فعل المعاصي والمخالفات، فكل ذلك أحصاه الله عز وجل عليه وكل ذلك يجازى به يوم القيامة. أولئك الذين أبصروا بما كسبوا بكسب الإنسان نسأله كسب، ولذلك كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، رضوا كده بالمعيشة في الدنيا واطمأنوا لذلك الحال، لم يرد في خواطرهم ولا في عقولهم أن هناك بعث من بعد الموت، حتى لو كان الإنسان بيؤمن أن هناك بعث من بعد الموت ولكن كان في غفلة وكان في نسيان. هذا الذي لا يصلي، هذا الذي يتجرع على فعل المعصية، هذا الذي يقصر في جنب الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يظلم الناس، يعني أما يعلم أنه مبعوث من بعد الموت وأنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ هو يعلم هذا الأمر ولكن هو في نسيان، لو كان يعلم علم حقيقي ما رأيناه يتجرأ على فعل المعصية، ما رأيناه يتجرأ على فعل المعصية. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، يبقى أفعلت نقول تتنافى مع إيمان العبد بالبعث، يبقى دي أفعال تتنافى مع إيمان الإنسان بالبعث، لما يؤمن بالبعث هتراه مسرعا في فعل الطاعات مقلعا عن فعل الأثام والأخطاء، لكن هو بيقع في الزلل ويقع في الخطأ والمخالفات ايه سبب غياب رؤية الآخرة؟ غياب رؤية الآخرة. لذلك الإنسان الذي يقع في المعصية يقول هذا إنسان جاهل. كل من يفعل المعصية يقول هو جاهل، إما أنه جاهل ابتداء أنه معصية، وإما أنه جاهل إلى عقيبة. هو عارف ما قال هذا الأمر وغبت هذا الأمر يوم القيامة، لكن غافل. يبقى جاهله الذي أوقعه في الهلاك وفي المعصية. ولذلك كل عاصي جاهل، كل عاصي جاهل. يبقى إما بيجهل ابتداء أن دي معصية ومخالفة، وإما أنه يعلم أنها معصية ومخالفة على عقوبة، لكن غفل عن هذه العقوبة. لو كان مستحضرا ذلك الأمر ما وقع في هذا الزلل أو تلك المخالفات. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا ضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذا دان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون والذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة هو الحكيم الخبير قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذا دان الله قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا نقول هذه الآلهة التي يدعونها من دون الله سبحانه وتعالى لا تنفع ولا تضر لا تنفع ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا لا تنفع نفسها وفضلا عن غيرها آلهة صماء آلهة باطلة عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى والإنسان لما تعرف على ربه سبحانه وتعالى الله تعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد والمتفرد بالرزق ومتفرد سبحانه وتعالى في أسماء وصفاته له العظمة والكبرياء سبحانه وتعالى متفرد في توحيده سبحانه وتعالى قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذا دان الله بعد الهدى لو تركنا الهدى فأين تذهبون إلى الضلال فماذا بعد الحق إلا الضلال ولذلك احنا قرأنا في سورة البقرة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى قالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا اليهود يدعون إلى عقيدتهم الباطلة النصارى يدعون إلى عقيدتهم الباطلة لا يقولون نحن على عقيدة باطلة ولكن قالوا أن الهدى هو ما نحن عليه قالوا أن الهدى هو ما نحن عليه كما قال فرعون لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد ده سبيل الرشد الذي كان عليه فرعون ده سبيل الضلال ولكن يسمي الأسماء بغير اسمها حتى يلبس الأمر على الناس حتى يلبس الأمر على الناس كذلك أيضا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا يقولون أن طريق الهدى هو ما نحن عليه اليهود يقولون ذلك والنصارى يقولون ذلك وكل مشرك أيضا يقول ذلك يقول أنه على طريق الهدى وعلى طريق الاستقامة قل إن هدى الله هو الهدى هذا هو الهدى الحقيقي بالتالي يبقى احنا لابد ان احنا نقف على المضمون الصحيح للمصطلح يبقى إياك أن تغتر بالمصطلح ده مصطلح بيستعمل يعني هذا مصطلح كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون نقول أن المنافقين يقولون عن أنفسهم أنهم هم المصلحون يبقى ده مصطلح هل هو مصلح ولا لا ده مفسد هذا هو مفسد فبيستعمل المصطلح في غير موضعه استعمل المصطلح في غيره وده الظلم يبقى العدل هو وضع شيء في محله العدل وضع شيء في محله ربنا سبحانه وتعالى هدى فلان وربنا سبحانه وتعالى أضل فلان أضله بعدله وحكمته فالعدل هو وضع الشيء في محله يبقى هذا يستحق الضلال فربنا سبحانه وتعالى أضله عن علم وهذا يستحق الهدى فيصل الله عز وجل سبيل الهدى فكذلك أيضا هؤلاء قالوا وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا قالوا ما نحن عليه هو ده الهدى وغير ذلك هو الضلال يبقى اليهود قالوا كده والنصارى قالوا كده لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نرد على هذه المخالفات وعلى هذه الجهالات وتلك السفاهات قل إن هدى الله هو الهدى يبقى الهدى المعتبر هدى الرب سبحانه وتعالى اتباع ما في كتاب الله تعالى وما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق من رب سبحانه وتعالى ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله يبقى ماذا يريدون يبقى يريدون أن تنحرف عن منهج الله وأن تنحرف عن الصراط المستقيم، ولكنهم لا يقولون ذلك. نتذكر دوما ما قال الشيطان لآدم عليه السلام، لم يقل لآدم فلتأكل من الشجرة التي نهاك الله عز وجل، ما دفع وقال فلتعصي الإله، ولكن بيّن له أن هذه الشجرة فيها منافع له، وأنسى الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى نهى أن يطعم من تلك الشجرة، فما زال به الشيطان حتى طعم آدم عليه السلام الشجرة فبدت السوء عند ذلك. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استوت الشياطين في الأرض ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. فهؤلاء يدعون إلى الباطل، ونرى أن أهل الباطل عندهم جلد في دعوة الخلق إلى الباطل، لا يكلوا ولا يتعبوا، ولكن دعوة مستمرة. أطر أن اليهود على عقيدتهم ثم لا يدعون الناس إلى هذه العقيدة الباطلة، يدعون الناس إلى هذه العقيدة الباطلة. أصحاب المعاصي يدعون الناس إلى تلك المعاصي، وأصحاب الملل الكافرة يدعون الناس إلى هذه الملل الباطلة التي هم عليها. وهذا حنقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى، بنقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى في قصة شعيب عليه السلام. قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. انظر إلى القوم يدعون إليه، تختار أنت ما بين خيارين، يعني ما بين خيارين، يعني إما أنك أنت أساسا تعود في الملة وتمكثوا في البلدة، وإما أن تخرجوا منها. وده مش قوم شعيب قالوا ذلك القول لشعيب ومن آمن معه، ولكن ده حال الكفار. وقال الذين كفروا رسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ولذلك ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، بعدما ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا طريق الهدى ولمسنا الطريق المستقيم، ما هو المطلوب؟ نترك ذلك الأمر. ولذلك حرب الكفار للمسلمين كان من أجل هذه البغية، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إيه بغيتهم؟ يبقى الحرب الضرورية. إيه بغيت هؤلاء؟ ما هو الأهداف التي يريدون أن يصلوا إليها؟ كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، قل صدق الله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ود كثير من أهل الكتاب أو لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يعرفون الحق نعم كما يعرفون أبناءهم، ولكن حادوا الهوى، تحكم الهوى. يبقى تحكم الهوى في هؤلاء دفعهم أن ينحرفوا أن يردوا ذلك الحق، وهم لا يسكتون على ذلك، هم انحرفوا لكن ما أرادوا إلا انحراف القوم، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. هذا هو حالهم كما وصف ربنا سبحانه. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ده بالعقل حتى، يعني هذا لا يملك نفعا ولا ضرا، بل لا يملك حياة ولا موتا، لا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا. كيف نعبد من دون الله؟ كيف نخص بالعبادة؟ يبقى لا يخص بالعبادة إلا المتفرد بهذه الصفات، ألا هو الرب المعبود سبحانه وتعالى. الله تعالى هو المستحق للعبادة، فبدأ من بداية الصورة حتى الآن وهي بتتكلم عن الرب المعبود وعن تفرد الرب سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وألوهيته، حتى نعلم يقينا أنه لا يستحق العبادة إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى الذي تفرد بهذه الأوصاف. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. احذر من الردة بعد الإيمان، احذر من الكفر بعد الإيمان، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. إياك أن تترك ذلك الهدى، إياك أن تترك ذلك الهدى. ربنا سبحانه وتعالى اجتباك وهداك إلى صراط مستقيم، فاستمسك بالذي وحي إليك إنك على صراط مستقيم. قال كالذي استوت الشياطين في الأرض حيران لو أصحابنا يدعونه إلى الهدى أيتنا قل إن هدى الله هو الهدى. مذبذب متردد أو لا يكذبونه والطرف الثاني أيضا يقومون بجذبه. هذا متردد. الإنسان المسلم لابد أن يكون على عقيدة صحيحة، على يقين وعلى بصيرة من أمره، فلو اهتزت الجبال لا يهتز ذلك الإيمان في قلبه، ولكن يتحرك هذا الإيمان دفعا ومحركا لهذا الإنسان لامتثال طاعات الرب سبحانه وتعالى، أوامر الرب سبحانه وتعالى. كالذي استوته الشياطين في الأرض حيران. الحيرة دي جت منين؟ يبقى نقول ان هو اساسا يعني من اتباع الشيطان، متردد مذبذب. لذلك اول امر اطمئن عليه هو اليقين، الايمان ورسوخ الايمان في القلب، رسوخ الايمان. ونتذكر دايما ان هرقل قال لابي سفيان رضي الله عنه لما كان بيساله هل يا ترى حد منهم بيرتد عن دينه سقط لذلك الدين؟ قال لا، قال وكذلك الايمان اذا خلطت بشاشات القلوب. ساله سؤال ترى على ابي سفيان رضي الله عنه، السؤال ده هو هل يا ترى في حد من اللي دخل في مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الدين بيعود مره ثانيه سقط لذلك الدين؟ قال لا، قال وكذلك الايمان اذا خلطت بشاشات القلوب، ما ينزل في القلب على ذلك لا يتزعزع، لا يتزعزع. قل مهما كانت التهديدات، مهما كان ذلك الوعيد، رسوخ الإيمان يبقى عند ذلك لا تردد ولا شك في ذلك، وبصيرة الإنسان في رؤية الطريق، وبصيرة الإنسان في رؤية المآل. له أصحاب يدعونه والهدى أتينا، قل إن هدى الله هو الهدى، هذا هو الطريق اللي احنا نلمسه، وهذا الهدى لا نعرفه إلا من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كل دعوة لابد أن نقوم بتقييمها عن طريق قواعد الكتاب والسنة، عن طريق قواعد الكتاب والسنة، فاستمسك بالذي أوحي إليك. ذلك إحنا المطلوب أن إحنا نتعرف على قواعد أهل السنة والجماعة حتى لا يحدث الخلل ولا يحدث الزعزعة، وبالتالي نتعرف على قواعد التي من خلالها نستطيع أن نميز بين الحق والباطل، بين الزيغ والضلال والرشد والهدى. قال الله تعالى قل إن هدى الله والهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. الصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المطلوب أن احنا نؤدي الصلاة بروح الصلاة وبحياة. المطلوب ان احنا لا نؤدي الصلاة كحركات، نؤدي الصلاة بالناحية الفقهية، عارفين احنا اركانها، عارفين شروطها، عارفين واجبات الصلاة، سنن الصلاة القولية والفعلية، لكن عبارة عن حركات، حركات بنؤديها على الاركان مع غياب ولهو القلب. قل احذر في مسألة الصلاة، اولا لابد من التأكد من حضور القلب، لابد من يقظة القلب وحضور القلب، حياة الصلاة، احنا بنؤدي هذه العبادة، اي عبادة بيزداد بها المنسوب الايماني، هذا المنسوب الايماني بيزداد مع كل عبادة، قلنا خاصة الصلاة، لان الصلاة كلها توحيد لله سبحانه وتعالى، من بدايتها حتى انصراف العبد، هذه الصلاة عبادة خالصة لله، كلها توحيد لله سبحانه وتعالى، من بداية الصلاة حتى الانصراف من الصلاة، وبالتالي لابد ان انا اعي ما اقول، يعني اعي ما اقول في الصلاة من تسبيح، من تكبير، من تهليل، من قراءة لكتاب الله سبحانه وتعالى، اعي ايضا الحركات، اعي الحركات. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بين فما لهم لا يؤمنون واذا قرأ عليهم قرآن لا يسجدون، يبقى لما بنيجي نسجد ده اعلان العبودية العملية لله سبحانه وتعالى، جوارحي كلها يبقى عابدا لله سبحانه وتعالى، تشهد بالعبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى ده أمر حنراه في واقع حياة الإنسان، نراه في واقع حياة الإنسان. ولذلك الصلاة خير موضوع كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خير ما يتقرب العبد إلى رب سبحانه وتعالى. وأن أقيموا الصلاة واتقوه الذي إليه تحشرون. تذكر دوما أننا سنحشر إلى الله عز وجل وسنعرض على الرب سبحانه وتعالى. تذكر دائما هذا اليوم الآخر لا يغيب عن نظرك أبدا أنك مبعوث من بعد الموت وأنك موقوف ومسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأننا سنعرض على الرب سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يجازينا على أعمالنا. دائما كده يعني هذا الأمر نستصحبه، هذا الأمر نكرره على أنفسنا. في غالب الأحوال لما بنيجي نتعلم الإيمان، أول ما بنتعلم مسألة الإيمان خلاص تعلمناها، وبالتالي وكأننا لا حاجة إلى تكرار هذا الأمر وإلى التذكر. أقول لا، ده ما من لحظة إلا وأنا أتذكر أمر الآخرة، وإلا تذكر في الكلام عندما تكلم هذه الكلمة قبل أن أتكلم بها أنا أنظر إلى الآخرة، أزن الكلمة لما تنصب الموازين أين توضع هذه الكلمة، ما وزن هذه الكلمة، لما تنصب الموازين هذه الفعلة أين توضع، في أي كفتين توضع، في كفة الحسنات والسيئات. يبقى ما من أمر يمر على الإنسان إلا هو لم يغب عنه رؤية هذه الموازين، وضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. ده على مثاقيل الذر، وإحنا بنقرأ كده في سورة الزلزلة نقرأ الكلام دوت، لكن ما بننتبهش، لم نقف كده وننظر. دي السورة بتتكلم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى على مثاقيل الذر، على مثاقيل أشياء لا ننتبه إليها، أشياء وكأنها غير محسوسة للإنسان. فعلى ذلك يوم القيامة لما بيرى الإنسان حيرى أنه قد أحصيت عليه أعمال هو لم ينتبه إليها أبدا، دقائق الأعمال دقائق الأقوال قد لا ننتبه إليها، ولكن ده الحساب. ويبقى لما بنرى أن الموازين قد نصبت يبقى على ذلك يبقى أقيم كل ما أتكلم به، كل ما أفعل. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، كما ترجم ذلك عمر، وهذا من فقه عمر رضي الله عنه. وتزينوا يوم العرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. دايما كده ما تنساش، ما تنساش هذه القضية، القضية دي قضية حية. يبقى زي ما أنا بصصح بأعضائي بصصح بهذه القضية، يبقى هذه القضية لا تغيب. غياب الأمر ده في لحظة من اللحظات يقع الإنسان في المحظور، يقع الإنسان في المحظور. هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفق في السور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. هذا ربي الذي أعبده، هذا وصفه سبحانه وتعالى، تفرد بذلك سبحانه وتعالى. وكل ما الإنسان بيقرأ عن الرب المعبود سبحانه وتعالى كلما بيزداد إيمان الإنسان، كلما يزداد رقيا، وكلما ازداد العبد حبا لله سبحانه وتعالى. يبقى بحتاج ان انا اقرا في صفات الرب سبحانه وتعالى كثيرا واقف على ذلك الامر، وان الله تعالى هو متفرد بذلك، لا ينازع في هذه الصفات ولا تلك الا افعال سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعباده دون سواه. يبقى المستحق للعباده دون سواه الرب المعبود سبحانه وتعالى، تفرده في ربوبيته وتفرده في الهيته وتفرده سبحانه وتعالى في اسمائه وصفاته. كل هذه الايات دل على توحيد الله سبحانه وتعالى، دل على عظمته، دل على كبريائه، دل على تفرده سبحانه وتعالى. هو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفق في السور، عالم الغيب والشهادة هو الحكيم الخبير. ثم تنتقل بعد ذلك الآيات لتتكلم عن قصة إبراهيم عليه السلام، وإحنا بنحتاج أن نقرأ عن إبراهيم عليه السلام، نحتاج أن احنا نقرأ عن إبراهيم، لأن الله تعالى مدح وأثنى على إبراهيم عليه السلام، وأن الله سبحانه وتعالى نفى عنه الشرك، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. نجد الكلام عن إبراهيم عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى مدحه وأثنى عليه ونفى عنه الشرك، نفى عنه الشرك. فإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قصة إبراهيم تعرضنا لها في سورة البقرة، وأن إبراهيم عليه السلام جعله الله عز وجل إماما للناس لامتثال لأوامر رب سبحانه وتعالى، والله عز وجل شرف إبراهيم عليه السلام أن قام برفع قواعد البيت مع ولده إسماعيل. ورأينا أن إبراهيم كما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هذا إبراهيم الخليل عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. تأتي قصة إبراهيم في مناظرة لقومه وكيف أن إبراهيم عليه السلام استعمل ذلك المنطق العقلي مع قومه حتى يبين لهم أنه لا يستحق العبادة إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، وأن ما يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى لا تنفع ولا تضر ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، احنا استمعنا في سورة مريم هذا الحوار الذي دار بين إبراهيم وبين أبي، وأبنى إبراهيم عليه السلام دعا أباه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وترك ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ترك هذه الأوثان وتلك الأصنام التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، وحذره من اتباع خطوات الشيطان، لأن كل معصية الرحمن هي عبادة للشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ده الصراط المستقيم هو، يبقى اللي احنا بنطلبه اهدينا الصراط المستقيم، اقول لك تحققه في تحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى، ان تخلص هذا الدين لله سبحانه وتعالى. كل ده كلام اجمالي، يبقى ما هي العبوديه؟ ان تخلص لله سبحانه وتعالى. ما هو الصراط المستقيم؟ هو العلم بالحق والالتزام والعمل به. يبقى كل ده كلام اجمالي محتاج لتفصيل، ان احنا بنطبق بناء على التفاصيل، فان لم اقف على تفاصيل الامر بتنسلم مننا هذه الامور. انا اظن ان احنا بنحقق العبودية وأنا ليس عندي تصور شامل للعبودية، فكيف تقول أنك حققت هذه العبودية وأنت لم يكن عندك التصور الشامل؟ أقول أنا أحقق الإيمان والعمل الصالح، أقول لك في أين هذا الإيمان؟ صور لنا ذلك الإيمان الذي اشتملت عليه، ما هي الأعمال الصالحة المطلوبة؟ يبقى التصور الواضح، لو لم يكن عندنا التصور الواضح بتنسلم أننا أعمال صالحة أعمال صالحة، لكن نحن بنجعل أنها أعمال صالحة لأننا لم نقف أولا على تصور واضح وشامل وتفصيلي للأعمال الصالحة، ثم ننطلق بعد ذلك، ثم بننطلق إلى العمل. أنا حنطلق للعمل الصالح، أقف الأول على خريطة العمل الصالح، أقف على التصور الواضح للعمل الصالح، أبدأ في حصر ذلك الأمر. الصورة واضحة، الصورة واضحة مرئية، ما المطلوب عند ذلك؟ أسعى وأسابق في امتثال هذه الأعمال الصالحة بعد ما قمنا بحصرها، بعد ما قمنا بوضع التصور الواضح البين لهذه الأمور. قال الله تعالى إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. واضح جدا، إزاي غبتهم واضح والضلال واضح، هم في ظلمة حالكة، يعني كيف تعبدون من دون الله ما لا ينفع ولا يضر؟ كيف تعبدون من دون الله سبحانه وتعالى ما لا يملك لكم موتا ولا حياة ولا نشورا؟ كيف تعبدون من دون الله ما لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أو يستجلب لنفسه المنفعة؟ أي عقل يقول ذلك؟ هذه سفاهة وجهالة. لما تعبد هذا الصنم الأصم الذي لا يملك نفعا ولا ضرا، لا يستطيع استجلاب نفع لنفسه فضلا عن غيره، ولا يدفع نفسه مضرا فضلا عن غيره، ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، طب لماذا تعبده؟ لماذا تعبده؟ بأي منطق؟ فين العقل عند ذلك؟ أين ذلك العقل؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. لابد أن أنا أؤكد على اليقين في قلبي، وإحنا بنحتاج إلى مداومة النظر إلى آيات الله سبحانه وتعالى الدل على وجودي والدل على عظمتي وعلى كبريائي وعلى توحيدي وعلى تفردي سبحانه وتعالى. مش هي مرة مرينا عليها لما بنيجي نقرأ كده في خواتيم سورة آل عمران الذين أذكر الله قياما عن أولي الألباب العقلاء، دول العقلاء هم، إيه أفعالهم؟ إيه أوصافهم؟ حالهم إزاي؟ حال العقلاء، وبالتالي ده معيار أنا وأنت أزل نفسي عليه، ده معيار هل نحن العقلاء أم لا؟ هذه حالهم، أنا أصف لك الحال كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، يبقى لا يفطرون عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى ولا يغفلون لا بليل ولا نهار عن ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى ده أول أمر، هل إحنا منهم ولا لا؟ اقتربنا منهم ولا لا؟ يعني المسافة اللي بيننا وبينهم قد إيه؟ يبقى أسعى لهذا الأمر. الأمر ده لابد أن احنا أن نأخذ ذلك يا رب بالجد والاجتهاد. الأمر لا يحتاجش إلى غفلة أو تكاسل أو لغمة العينين. الذين هؤلاء هم العقلاء، حالهم هو هذا وحال العقلاء، هل أنت منهم أم لا؟ معيار. ومن رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل جعل لنا المعايير التي نزل من خلالها ما نحن عليه، يعني عشان نكون على بينة وعلى بصيرة بالأمر، مش هنيجي نفاجأ يوم القيامة لأن المعايير موجودة عندنا. معايير كل ما في الأمر أن أنا أقيس هذا الأداء، أقيس هذا الأداء حتى في الدنيا. أمور الدنيا يقولون معيار قياس الأداء، معيار قياس الأداء، ده حاجات في الدنيا عشان يقيس هو ماشي في الطريق الصحيح ولا لا. في ماذا في الخطط كده بتاعة المؤسسات بيضع كده موازنة، وبالتالي بيحقق أراد أن يحقق مبلغ معين من الأرباح، يحقق مبلغ معين من الأرباح، يبقى هو أخذ القرار بعد الدراسة يبقى حيبيع قد إيه والمصاريف إلى غير ذلك، بحيث إن هو يحقق هذا. إلا لم يحققه يكون اقترب منه، اقترب منه، ولازم يكون عنده معيار يقيس به الأداء هو اقترب من هذا الأمر ولا لا، عشان لا يفاجأ في نهاية العام كده إن هو بعيد جدا عن الهدف، بعيد جدا. زي ما بنقول إحنا الأولاد بيعقدون لهم امتحانات شهرية. امتحان الشهري ده ليه؟ امتحان الشهري ده عشان ينظر حاله هو في المادة دي متقدم ولا لا، عنده ضعف في المادة دي ولا لا، بحيث ان احنا نستطيع لو كان في ضعف نلحق الكلام ده، هو نلحقه. يبقى ولذلك نقول فين الدرجات، يبقى دي كلها مؤشر بنبين مستوى التلميذ، يبقى ده مؤشر وده معيار لقياس أداؤه. أداؤه ايه؟ نقوله ده ضعيف في المادة الفلانية. جبنا الكلام ده منين؟ يبقى ده عندنا معيار، ده مؤشر. يبقى امتحانات الشهريه دي او امتحانات نقول بيتممها المدرس في الفصل، كل ده من اجل يقيس، يبقى مؤشر مستوى هذا التلميذ او هذا الطالب في هذه الماده. نقول التلميذ الطالب ده محتاج ان هو يتقوى في هذه الماده، هو ما شاء الله في الماده الفلانيه دي كويس. جبنا كلام منين؟ يبقى في معايير عندنا، في معايير عرفناها ازاي. يبقى احنا عقدنا الامتحانات دي التي نخليها بننظر الى هذا المستوى، ننظر هذا المستوى، نجيش اخر السنه كده ونفاجئ ان الولد ما جابش درجات، نقول درسها في المواد. يبقى احنا لما نفاجئ في اخر العام نقول لا، يبقى احنا ادركنا الامر، ادركناه. فيبقى معيار لقياس الاداء، احنا ادائنا هيوصلنا يبقى ماشيين صح ولا لا، يعني بمعنى اخر احنا ماشيين في الطريق المستقيم. لازم انا اؤكد على نفسي فعلا ان انا الخطوه دي بنضعها في الطريق المستقيم ولا فيها انحراف. يبقى عندي معيار انا ازم به هذا الامر، ازم به هذا الامر. ويبقى بالتالي بنحتاج احنا، يبقى هؤلاء اولو الالباب كما وصفهم ربنا سبحانه، حالهم ايه؟ يذكر الله قياما وقعودا على جنوبهم. مش بس كده، وتفكرون في خلق السماوات والارض. نتيجه التفكر ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ده نتيجة التفكر، عبادة التفكر. هم تفكروا مرة وانتهت، ويتفكرون استمرارية، وتفكروا في آيات الأخرى ويتفكرون استمرارية، دائما تقلب بصرك إلى السماء بننظر كل ما أنا حمشي على أرض كده وأشوف الزرع افتقر احياء الموت، احياء الموت، ارضي كانت ميته ومن اياته انك ترى الارض خاشعه، اول ما اشوف الارض كده ومن اياته انك ترى الارض خاشعه، فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ان الذي احياها شفتها، كانت الارض دي جرداء سوداء وبعد كده بقى فيها انبات حياه، وكذلك تخرجون، خروجنا هيكون زي الزرع ده. فلما كل ما اشوف الزرع ما خلاص بقى، مش ده امر طبيعي بنراه، ده راجل زارع وكل يوم بيرى ذلك، لو دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى أمامنا، فكل يوم أرى الآية، كل يوم أرى هذه الآية، لماذا أغفل؟ فمش حكاية أن أنا رأيت الآية وانتهت علاقتي بيها، ده آية، آية أمامك على طول، آية نراها دوما. وبالتالي آية الأرض أهو، يبقى دي بتبين كيف أن الله تعالى يبعث من في القبور، وكذلك تخرج، ومن آياتها أنك ترى الأرض خاشعة، إذا نزلنا عليها ماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. تتكلم عن قدرة ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يعجز شيء، وآية واضحة جدا على إحياء الله عز وجل للأرض، وكذلك تخرجون، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى يحيي الموتى. يبقى كل ما أنا بشوف الكلام دوت أو هذه الآية، مش هي آية شفتها مرة واحدة، دي آية تبقى متكررة، محتاج القلب، محتاج إلى النظر الدائم المستمر، بننظر إلى آيات الله سبحانه وتعالى، ننظر. وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. يبقى أولو الألباب كما قالوا، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، تفكرون في خلق السماوات والأرض، يقلبون البصر في السماء والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، يبقى ده استمرارية استمرارية. يبقى كل ما نشوف الآية دي ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، تنزيه لله سبحانه وتعالى. أيوة نفس سبحانك، فقنا عذاب، اطلب المطلب بقى، قنا عذاب النار. ربك سبحانه وتعالى قدير، وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثم كانت هذه المناظرة بينه وبين قومه، وكيف أن إبراهيم عليه السلام استعمل هذا المنطق العقلي لكي يثبت لهم بطلان ما هم عليه، ويثبت لهم أنه لا يستحق العبادة إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. قوم إبراهيم كانوا يعرفون بعبادة الكواكب، كانوا يعرفون بعبادة الكواكب بالإضافة إلى عبادتهم للأصنام والأوثان، لكن كانوا يعرفون بعبادة الكواكب. فإبراهيم عليه السلام أخذهم بالتدرب وبالمنطق العقلي حتى يأتي بالبراهين العقلية أن ما هم أن ما يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى هذا خلق من خلق الله، وهذه آلهة باطلة لا تملك شيئا، لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ونشورا، ولكن استعمل المنطق العقلي بالتدرج كده، تدرج مع القوم حتى وجه القوم في نهاية القضية إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. انظر إلى التوجيه، وكيف أن إبراهيم عليه السلام أثبت لهم بالمنطق العقلي أن ما يدعون من دون الله سبحانه وتعالى باطل، وأنه لا يستحق العبادة إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. والقوم لم يقفوا عند ذلك، وحجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.